إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة والتعليق على رسالة الشرك ومظاهره، وقد وصلنا إلى الباب الثاني الذي عقده المصنف عليه رحمة الله لبيان الغرض من بيان الشرك ومظاهره، ووصلنا إلى قوله عليه رحمة الله: أظن علة الجمع بين لفظ الشهادتين في معنى الشرك، يعني آخر ما وقفنا عنده من يوصف بالشرك، أظن هذا هو الموضع الذي توقفنا عنه. إذن نواصل قوله من يوصف بالشرك، قال: فهذه القصة تريك مبلغ احترام كبراء قريش النبي صلى الله عليه وسلم واستعدادهم لقبول رئاسته في الدنيا وهو في بداية أمره بمكة قبل أن يفشو فيها الإسلام، فليس امتناعهم من التشهد كراهية لرفعته عليه، ولكن محافظة على ما ألفوا عليه آباءهم مما يعلمون جدا منافاته لمقتضى التشهد. فوصف الشرك يلحق من أخذ بحظ من عقائد وعوائد ومن عقائد وعوائد سمى الإسلام أهلها من أجلها مشركين، ولا يغني مع ذلك تلفظه بالشهادتين. يعني ربنا نبين أن النطق بالشهادتين يعني ليس المطلوب منه التلفظ فقط، بل يجب تحقيق مقتضى هذا اللفظ. فقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا فيه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. إذن فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا بد أن يحقق مقتضى ذلك. أما إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم وقع منه ما يناقض ذلك، كأن ذبح لغير الله أو نذر بغير الله أو استغاث بغير الله، هذا يطلق عليه وصف الشرك. ثم قال: علة الجمع بين لفظ الشهادتين ومعنى الشرك. قال: وكثير من علمائنا اليوم بلها عوامنا لم يفقه من العربية ما كان يفقهه أولئك الذين كانت اللغة لغتهم والأسلوب أسلوبهم، ولهذا لم يقتلع التلفظ بالشهادتين من قلوبهم عقائد الشرك ولا حال دون نفوذه إليها، فتجد أحدهم يردد في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين حتى إذا سلم منها ونهض استعان بغير الله قائلا: يا جدي يا شيخي يا رجال الدالة نساءه ورجاله، في الانحطاط عقولهم وفساد أذواقهم العربية يجمعون بين المتناقضات. هذه حقيقة، فالذي ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله ثم يناقضها بقوله وفعله هذا لم يحقق مقتضى الشهادة. فلذلك إذا نطق العبد بهذه الكلمة لابد أن يفقه معناه وأن يعمل بمقتضاها. لذلك المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله ماذا فهموا منها؟ فهموا منها أنهم إذا نطقوا بهذه الكلمة أنه يجب عليهم أن يتركوا جميع معبوداتهم. لذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهموا أنهم إن نطقوا بهذه الكلمة وجب عليهم أن يتركوا معبوداته، فإن لم يفعلوا تناقضوا، بخلاف ماذا أهل زماننا يقول لا إله إلا الله لكن يناقضها بقوله وفعله. فلذلك الشيخ هنا نبه على أن هذا من المتناقضات. ثم قال: فإن كان فرق بين الفريقين من شرحاء المشركين ومشرك المسلمين فهو إقدام أهل الجاهلية الحديثة على الجمع بين المتناقضات المتنافيات، وإحجام أهل الجاهلية المعاصرة للبعثة عن هذا الهذيان الذي لا يعقل، ولا ينفع أهل جاهليتنا تسميتهم مسلمين كما لم ينفع أولئك تسميتهم بالحنفاء، والإسلام لا يفرق بين العقائد المتشابهة والأعمال المتماثلة لمجرد الافتراق في الأوصاف الظاهرة والألقاب الاصطلاحية المسلوخة عن معناها الصحيح. ثم قال: وبفتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعنا: أحدها العلم المنافي للجهل، والثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لردها. يعني من أراد أن يحقق شهادة أن لا إله إلا الله فليراعي هذه الشروط التي دلت عليها النصوص في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا ننبه على تنبيهات مهمة في إطلاق لفظ الجاهلية، في إطلاق لفظ الجاهلية لقول الشيخ هنا فهو إقدام أهل الجاهلية الحديثة. فإطلاق الجاهلية على مجموع الناس بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا لفظ خاطئ. إذن اللفظ الذي هو إطلاق الجاهلية على المجتمعات المسلمة هكذا بصفة العموم كالقول هذه جاهلية القرن العشرين أو هذه الجاهلية الحديثة أو نحو ذلك، فهذا اللفظ لا يجوز إطلاقه، هذا اللفظ لا يجوز إطلاقه. ثانيا ننبه على أن إطلاق هذا اللفظ على المجتمعات المسلمة يوهم أن المسلمين لا خير فيهم أو لم يبقى فيهم خير، وهذا لا شك أنه باطل، لأن الخير في هذه الأمة باق ليوم القيامة، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، يعني تعمل بكتاب الله وتعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يصح أن يطلق على أهل الإسلام أهل الجاهلية. ثالثا لابد أن نفهم أيضا أن إطلاق شيء من أمور الجاهلية على بعض الأفراد أو الفرق أو المجتمعات هذا جاهل، يعني تطلق هذا اللفظ بالتقييد بفلان أو بالفرقة الفلانية أو بالمجتمع الفلاني هذا جاهل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني لما عير أخاه بأمه قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إذن فهذا جائز. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فالشاهد أن إطلاق لفظ الجاهلية لابد أن نلاحظ فيه هذه الأمور الثلاثة التي نبهت عليها، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: حال المسلمين ومسؤولية العلماء. قال: ها نحن قد أزحنا أو ها قد أزحنا اللبس عن غرة الغرض من بيان الشرك ومظاهره، ولزيادة التقرير نقول: إن المسلمين قد عمهم الجهل وفشى بينهم الدجل وانتشرت فيهم البدع والمعاصي وكثفت غفلتهم عن يوم الأخذ بالنواصي، وهذا ضروري لا يستطيع جحده المكابر العنيم والمسؤول عن هذا الحال وهم العلماء، بقول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى والترمذي وحسنه والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا كذا في كشف الخفاء للعجلوني. إذا بين هنا وظيفة العلماء ومسؤولية أهل العلم، وهي النصح والتوجيه والإرشاد وإبعاد الناس عن الجهل وتعليمهم ما جاء في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لذلك الداعي إلى الله عز وجل يحرص على هداية الناس، هذا هو الأصل، أن تحرص أيها المسلم على هداية الناس ودعوتهم إلى الإخلاص لله وإلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فائدة بيان العلماء لمسائل الشرك. فبيان العلماء لمسائل الشرك أداء للأمانة وقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم رجاء لصلاح حال المسلمين وألا يكون حجة على هذا الدين ولا سبة بأفواه المتدينين، وهو غرض الذين ينهون عن السوء حين قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ومن حكى الله ذلك عنهم من وعاظ بني إسرائيل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. إذن فهذا هو المقصود من بيان العلماء لمسائل الشرك، يعني حتى يؤدوا هذه الرسالة اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم شرع رحمه الله الباب الثالث، قال: الرجوع في بيان الشرك إلى الكتاب والسنة. يعني هذا باب مهم جدا، فهذه الألفاظ الكفر الشرك النفاق إلى غير ذلك يرجع في معرفتها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن لم يرجع فيها إلى الكتاب والسنة ستستغل هذه الألفاظ وتستعمل في غير بابها. ولذلك قبل أن يطلق العبد هذا اللفظ لا بد أن يفهم معناه ومقصوده في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك أراد المصنف عليه رحمة الله هنا أن يبين هذه الحقيقة. قال رحمه الله: إجمال الإسلام في الشهادتين وتفصيله في الأصلين. قال: يدخل المرء في الإسلام بقوله: لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني بمجرد أن يقول العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يعصم دمه وماله ويكون قد دخل في الإسلام جملة. يقول: ومعنى الجملة الأولى، يعني لا إله إلا الله، أنه لا يعترف لغير الله بقوة غيبية تخضع لها روحه فلا يخضع لسواه ولا يعبد إلا إياه. ومعنى الجملة الثانية أنه لا يعبده بهواه ولا بهوى أحد من أهل المنزلة والجاه، وإنما يعبده بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمحصر الجملتين ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذين الأصلين بنى الإسلام، وكل ما في الكتاب والسنة تفصيل لما تضمنه هذان الأصلان، وكل ما نافى هذين الأصلين فهو مناف للكتاب والسنة أجنبي عن دين الإسلام. وهذا كلام عظيم جدا لا بد أن يفقهه كل إنسان، أنه خلق في هذه الدنيا لعبادة الله، وأن عبادة الله سبحانه وتعالى تتحقق له بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا إله إلا الله يعني يجب أن تكون العبادة لله وحده، وأن محمد رسول الله تكون هذه العبادة على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذان أصلان يبنى عليهما دين المرء. ثم قال الحث على الأصلين في الكتاب والسنة. قال فالداعي للكتاب والسنة وتفهمهما إنما هو داع لتحقيق كلمتي الشهادة، ولهذا تجد فيهما وفي كلام سلف الأمة الحث على تعلمهما واتباعهما وتحكيمهما عند النزاع والتحذير من مخالفتهما وارتكاب ما أنكراه على من تقدمنا من مشركين ما على من تقدمنا من مشركين وكتابيين، ونثبت من ذلك ما يحصل به إن شاء الله التذكير لمن يخشى. أولا تدبر القرآن، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر للقرآن هذا شيء مهم جدا. لماذا؟ لأنك يا عبد الله مطلوب منك أن تعبد الله وأن تعبده بما جاء في كتابه وبما جاء في سنة رسوله، فإذا لم تفقه ما جاء في كتاب الله كيف تعبد الله؟ إذن فالتدبر للقرآن هو ثمرة العمل الصحيح بهذا الدين، فلذلك كان تدبر القرآن أمرا مطلوبا كما بينه الله عز وجل في هذه الآية. يقول الحسن البصري رحمه الله والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، يعني ليس تدبر القرآن أن تضبط حروفه ثم بعد ذلك تضيع حدوده. يقول حتى إن أحدهم ليقول قرأت القرآن كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. انتهى كلام عمق، هذا كلام عظيم يبين أن المقصود من تلاوة القرآن هي العمل به، ولذلك يجب على من أقبل على حفظ القرآن أن يحرص على تدبره وتفهمه. لماذا؟ ليثمر له ذلك تلك القراءة وذلك التدبر العمل بالقرآن العظيم. لذلك قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أيضا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا أيضا يفيد أهمية تدبر القرآن، والناس إذا صدقوا في تدبرهم للقرآن فإن هذا القرآن سيدلهم على كل خير في الدنيا وبالآخرة، كما أنه سيحذرهم من كل شر في الدنيا وبالآخرة. وبهذا يدرك المتدبر للقرآن سعادة الدنيا والآخرة. يقول خالد بن معدان عليه رحمة الله ومن أئمة التابعين، يقول ما من آدمي إلا وله أربع أعين، عينان في رأسه لدنيا وما يصلحه من معيشة، وعينان في قلبه لدينه، فإذا أراد الله بعبده خيرا أبصرت عيناه اللتان في قلبه، وإذا أراد بعبده غير ذلك طمس عليه. يعني هناك عين ينظر بها وهي التي في الرأس الظاهرة، وهناك عين في القلب وهي عين البصيرة وهي الأصل. ولذلك يقول إن العمى عمى القلب، فالعمى الحقيقي هو عمى القلب. قد يكون الإنسان لا يبصر بعينه لكن عنده من تقوى الله عز وجل وخشيته وتعظيمه والخضوع له ما عنده، بخلاف الذي يبصر بعينه. فلذلك البصيرة الحقيقية هي بصيرة القلب، فمن عمي قلبه حتى لو كان يبصر فإنه أعمى في الحقيقة. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلذلك يجب على من أراد الانتفاع بهذا القرآن أن يحسن تدبره ليثمر له ذلك التدبر العمل الصحيح. ثم قال وفي الفرقان وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، قاله ابن كثير. يعني أن هجر القرآن له صور، وترك تدبره وتفهمه هذا من صور هجره. وهذا لو تأملنا أيها الإخوة في زماننا لنجد هذا يعني منتشر بيننا، يعني قل منا من يتدبر القرآن، قل منا من يقف عند هذه الآية ما المقصود منها وما يجب علي اتجاه هذه الآية من العمل، وما يجب علي اتجاه هذه الآية من الاعتقاد، وما يجب علي اتجاه هذه الآية من التقرب إلى الله إلى غير ذلك. فلذلك يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر وهو تدبر القرآن حتى لا نتركه لأن تركه من هجره. يقول ابن القيم عليه رحمة الله وقد ذكر أنواع هجر القرآن في كتابه الفوائد، يقول: أولا هجر السماع والإيمان به، هذا نوع من هجر القرآن. ثانيا هجر العمل به بالوقوف عند حلاله وحرامه، يعني يسمع الحلال في كتاب الله ولا يأتيه والحرام ويأتيه، هذا من الهجر. قال: هجر تحكيمه والتحاكم إليه. رابعا هجر تدبره وتفهمه، وهذا هو المقصود هنا. خامسا هجر الاستشفاء بالقرآن والتداوي به. سادسا الحرج الذي في الصدور منه، وهذا من هجره. إذن فهذه ست صور من هجر القرآن. ثم قال المصنف رحمه الله: اتباع القرآن. اتباع القرآن، إذن ذكر التدبر ثم أتبعه باتباع القرآن. قال: وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا فعاب على بني إسرائيل جهلهم بكتابه ومخالفتهم له ولم يكتفي منهم بمجرد قراءتها. إذن فنحن كذلك، ليس المقصود منا في القرآن أن نتلوه فقط دون تدبر ودون عمل بهذا القرآن. لذلك ذم الله عز وجل بني إسرائيل وشبه من يقرأ القرآن ولا يعمل ما فيه بماذا؟ بأخس الحيوانات وهو الحمار. وفي سورة الأعراف شبهه أيضا بأخس الحيوانات وهو الكلب، قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذن فالذي يترك العمل بهذا القرآن فيه شبه بالحمار وتشبيه بالكلب والعياذ بالله. وهذا يجعل الواحد منا يعني يجنف ليتصف بهذه الصفة ولن ينجو منها إلا بالعمل بهذا القرآن. لذلك ذكر الشيخ اتباع القرآن. أيضا قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يقول في ابن كثير عن ابن عباس وغيره أن حق التلاوة كونهم يتبعونه حق اتباعه. وفي كتاب التوحيد من صحيح البخاري عن أبي رزين: يتبعونه ويعملون به حق عمله. هذا معنى يعني حق التلاوة. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني المقصود من قراءتك للقرآن هو اتباع ما جاء في القرآن من امتثال أمره واجتناب نهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه وكذلك تصديق خبره. هذا هو الواجب عليك، فإذا قرأناه فاتبع، لا بد أن تتبع ما جاء في هذا القرآن، وذلك يحقق لك حق التلاوة. ولذلك قال أهل العلم أن حق التلاوة يشمل ثلاثة أشياء. الله مدح الذين أتاهم الكتاب بأنهم يتلونه حق تلاوته. كيف تعرف أنك قد تلوت القرآن حق تلاوته؟ بمحاسبة نفسك على هذه الأشياء الثلاث. الشيء الأول حسن قراءته، تحرص على تعلم كيف تقرأ القرآن. تجد بعض الناس ربما يؤم الناس في الصلاة وهو لا يحسن القراءة ومع ذلك يصلي الناس، وهذا لا يليق. فلذلك يتعلم كيف يقرأ القرآن كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما علمه لأصحابه وكما علمه أصحابه لمن جاء بعدهم وهكذا. إذن تحاسب نفسك على حسن القراءة. ثانيا حسن التدبر، حسن التدبر، فتنظر في العواقب وما جاء في هذا القرآن من الأوامر، هل امتثلتها؟ وما فيه من النواهي، هل اجتنبتها؟ وهل فيه وما فيه من الأخبار، هل صدقتها؟ فهذا تدبر منك، تقرأ صفات المؤمنين المتقين المحسنين، تسأل نفسك هل أنا بلغت هذه المرتبة أو أني مقصر في ذلك؟ هذا تدبر القرآن، تقرأ صفات المنافقين والكفار، تحاسب نفسك هل فيك هذه الصفات؟ لأن الذي يحجز الناس الآن عن تدبر القرآن أنهم يقرؤون هذه الآيات وينزلونها على غيره، يصرفهم عن تدبر القرآن، أن هذه الآية نزلت في اليهود، هذه الآية نزلت في المنافقين، هذه الآية نزلت في المشركين، ويبرئ نفسه. وإذا أراد أن يستدل بهذه الآية في أهل زمانه ينزلها على فلان، فلان منافق لأن الله قال كذا وكذا، لكن أن ينزل هذه الآية على نفسه حتى يتخلص من تلك الصفة الذميمة إلا من رحم ربه، ولذلك لن ننتفع بهذا القرآن. فالذي يريد الانتفاع حقا بهذا القرآن يجعل هذه الآيات تخاطبه كأن هذه الآية موجهة إليك حتى تخلص نفسك من هذه الصفات الذميمة وتحليها بالصفات الجميلة. الشيء الثالث هو حسن العمل به، حسن العمل به. إذن فإذا حسبت نفسك على هذه الأمور الثلاثة تكون من الذين أثنى الله عليهم بأنهم يتلون القرآن والكتاب حق تلاوته. ثم قال رحمه الله الرجوع إلى الكتاب والسنة، قال تعالى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا واجب عند الاختلاف أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا أن يرجع إليه إذا نظر أن الحق عنده، ولكن يرجع إليه ليعرف هل هو مخطئ أو مصيب. وما ثبت فإن في الكتاب أو السنة فإنه يعمل به امتثالا لما جاء في كتاب الله وامتثالا لما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال العلماء الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. ثم قال الغفلة عن المواعظ، قال تعالى ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. حقيقة أن الغفلة عن الاتعاظ بهذا القرآن مصيبة عظيمة، لأن يعني الذي لا يتعب بهذا القرآن، الذي لا يرق قلبه لهذا القرآن، الذي لا يخضع لما جاء في هذه الآيات، فهذا قد أودى بنفسه إلى الهلاك. فلذلك يحرص العبد على أن يكون هذا القرآن واعظا له، فكلما أحس بقسوة في قلبه يرجع للقرآن ويقرأ بتدبر وتأمل حتى يلين قلبه. قال أيضا رحمه الله الثناء على صاحب القرآن والحديث. يقول عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة، فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. رواه البخاري في كتاب الفتن وفي كتاب الاعتصام من صحيحه. الحافظ عليه رحمة الله في شرح لهذا الحديث ذكر بأن هذا فيه إشارة إلى أن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا، كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن، يعني يبدأون أولا بتعلم القرآن قبل أن يتعلموا السنن. وقد جاء في رواية الأعمش لهذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام أو الراوي لهذا الحديث قال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. إذن فكانوا أولا يتعلمون القرآن ثم يتعلمون السنة. وقوله إن الأمانة نزلت، المراد بالأمانة هنا التكاليف الشرعية. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. الأمانة المراد بها التكاليف الشرعية، يعني كل حكم شرعي يتعلق به أو يتعلق بأدائه ثواب وبتضييعه عقاب، فهذا داخل في الأمانة التي كلفت بها يا عبد الله. ثم قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. وهذا حديث عظيم يجعل الواحد منا يحرص على أن يكون من هؤلاء ممن تعلم القرآن وعلم القرآن. عندما نقول تعلم القرآن ليس المراد فقط التلاوة، دائما ننبه على تعلم القرآن يعني أحسن تلاوته قراءته وأحسن تدبره وأحسن العمل به حتى يرى عليه أثر القرآن، فتجده ماذا؟ قد عمل بالقرآن وهو يعلم هذا القرآن. وهكذا كان سلفنا الصالح. ودائما نذكر بقصة أبي عبد الرحمن السلمي عليه رحمة الله، لما سمع هذا الحديث من عثمان تفرغ لتعليم كتاب الله، تفرغ من زمن عثمان إلى زمن الحجاج. والعلماء يقولون لو حسبنا هذه المدة على تقديرين، يعني أكثر احتمال وأقل احتمال، قالوا أكثر احتمال أن نقول إنه بدأ التدريس من أول عهد عثمان إلى آخر عهد الحجاج. هذا وجدوه نيف 50 نيف 70 سنة. وأقل احتمال لو حسبنا من آخر عهد عثمان إلى أول عهد الحجاج لوجدناه نيف 30 سنة. يعني قعد كل هذه السنوات وهو يدرس كلام الله سبحانه وتعالى، وكان كما هو معلوم من حاله حسن القراءة مع حسن التدبر مع حسن العمل. ولما سئل عن ذلك، يعني ما الذي أقعدك مقعدك هذا، قال رحمه الله: سمعت عثمان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انظر الآن للعمل بهذا القرآن، وهذا هو المقصود. فالذي أقعده كل هذا هو ابتغاء تحصيل هذه الخيرية، هذه الخيرية التي وعد الله عز وجل بها أو وعد بها رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. واليوم الواحد من الناس يحفظ القرآن لكنه يأنف أن يجلس ويعلم يعني الناس القرآن، وخاصة ممن ابتلوا بالحصول على الشهادات، أو عاد معلم أو عاد كذا لا يدرس لا يجلس لتدريس القرآن كأنه يتكبر عن ذلك، وخاصة ممن نال شهادات عليا كأنه أنقص من قدره المسكين. ولذلك دائما أنصح إخواني أن يحرصوا على تدبر القرآن ويجعلوا ذلك طريقا لهم إلى الجنة، يعني اجعل من تدريسك لهذا القرآن طريقك إلى الجنة. وهذا هو هدي سلفنا الصالح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ في الفتح، هذا نقله المصنف، يقول: فوجه الحافظ في الفتح الخيرية بالجمع بين النفع القاصر والمتعلم، وبين أنه لا يلحقها من كان قارئا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معاني ما يقرأه أو يقرئه، وشرف الدعوة إلى القرآن إلى الله بالقرآن على الدعوة إليه بسواه، وجعل هذا الداعي أشرف ما تناوله قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقابل هذا الداعي بالكافر الذي جاء فيه قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنه. إذن فهذا القرآن يعني أشرف العلوم، ولذلك يكون تعلمه وتعليمه هو شرف لمن تفرغ لذلك، وشرف لمن تفرغ لتعليم هذا القرآن. فلذلك يقول الحافظ: ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدد. ولهذا كان يعني أفضل الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم قال رحمه الله: وفيه أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب وريحها ولا ريح فيها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ثم رواه في موضع ثاني من كتاب الفضائل أيضا بلفظ: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به. يقول رحمه الله: ففسرت هذه الزيادة المراد من الذي يقرأ القرآن، وأنه الذي يعمل بما دل عليه. إذن هذا كله نستفيد منه ماذا أيها الإخوة؟ نستفيد منه أنه ليس المراد من يحفظ القرآن وهو لا يعرف عن القرآن شيئا. يحفظ القرآن نعم، يحفظ الألفاظ، لكن لا يرى عليه أثر القرآن، لا في أخلاقه ولا في معاملاته ولا في آدابه ولا في سلوكه، لا يرى عليه أثر هذا القرآن. يقرأ لعنة الله على الكاذبين وهو أكذب الناس، لعنة الله على الظالمين وهو أظلم الناس. ولذلك قال بعض السلف، وهذا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح: رب تار بالقرآن والقرآن يلعن، رب تار بالقرآن والقرآن يلعن، إنه يقرأ لعنة الله على الظالمين وهو يظلم، يظلم هذا ويظلم هذا ويقع في عرض هذا إلى غير ذلك، ولعنة الله على الكاذبين وهو كاذب. فالشاهد أن المراد بتلاوة القرآن هي أن يحسن قراءته وأن يحسن تدبره وأن يحسن العمل به. ثم قال: وصف القرآن. قال: وأخرج أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، أمتك مختلفة بعدك. قال: فقلت له: فأين المخرج يا جبريل؟ قال: فقال: في كتاب الله، به يقسم الله كل جبار، من اعتصم به نجا ومن تركه هلك مرتين، قول فصل وليس بالهزل، لا تخلقه الألسن، لا تخلقه الألسن، يعني هذا يعني لا يبلى يعني بكثرة تلاوته وتردده، يعني أن القرآن لا يصير قديما أو عتيقا بكثرة دوران الألسنة عليه. لذلك قال الشافعي عليه رحمة الله: وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. إذن قال: ولا تفنى عجائبه، فيه نبأ من كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعدكم. نقله الحافظ بن كثير في كتاب فضائل القرآن الذي ذيل به تفسيره. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تجديد الإيمان في القلب أن يحرص العبد على تلاوة القرآن، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، هنا أن تسأله بلسان الحال وأن تسأله بلسان القال. بلسان الحال بأن تحرص على أداء الواجبات التي افترضها الله عليك، تحرص على الصلوات الخمس، على صيام رمضان، على أداء الحج إن استطعت إليه سبيلا، تحرص على تلاوة القرآن، تحرص على ذكر الله إلى غير ذلك. فهذا فيه ماذا؟ تجديد للإيمان في القلب بلسان الحال، يعني حينما تحافظ على الصلوات كأنك تقول: يا ربي، بمحافظتي على هذه الصلاة قوي إيماني. هذا معنى السؤال بلسان الحال. والسؤال بلسان المقال أن يجدد الإيمان في قلبك أنك تسأل الله وتتضرع إليه: يا ربي قوي إيماني، يا ربي جدد الإيمان في قلبي، يا ربي يعني من علي بالإيمان بك وبكتابك وبرسولك وهكذا، فتسأل الله أن يجدد هذا الإيمان في قلبك. ثم قال شهادة القرآن. ومن حديث أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري مرفوعا: والقرآن حجة لك أو عليك. وهذا الحديث يعني في الحقيقة حديث عظيم. هذا القرآن أيها الإخوة الذي بين أيدينا لكل واحد منا سيكون إما حجة له أو حجة عليه. حجة له إن هو عمل بما جاء فيه، وحجة عليه إن هو هجره وهجر العمل به. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن والصيام يشفعان، القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، من جعله خلف ظهره سأقه إلى النار. كيف تجعل القرآن أمامك؟ ليس معناه أن تعلقه في سيارتك أو تجعله أمامك في الطاولة أو تزين به يعني بيتك، لا، تجعله أمامك إذا نظرت إلى أمر فيه امتثلته، وإذا جاء فيه نهي اجتنبته، وإذا جاء فيه خبر صدقته، تحل حلاله تحرم حرامه، تؤمن بمحكمه وتؤمن بمتشابهه وهكذا. فأنت تعمل بهذا القرآن، تجعله أمامك. وأما إذا جعلته خلفك يعني لا تمتثل، إذا جاءك الأمر وكان هذا الأمر يخالف مصلحة عندك تترك هذا الأمر، إذا جاء هذا النهي فتجده هذا النهي ينهاك عن شيء أنت تفعله فتفعل ذلك النهي وهكذا. فهذا يكون قد جعل القرآن خلف ظهري، فيكون هذا القرآن حجة عليه. ثم قال رحمه الله: نسيان القرآن. قال: وأخرج أبو داود والترمذي عن أنس مرفوعا قال: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها. قال: وقد قواه الحافظ بالفتح بآثار في معناها، ووجهه بأن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الجهل، والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. وهو يفيد أن نسيان القرآن شامل لإهمال تلاوته ولترك تدبره، وقد عد هذا النسيان من الكبائر، وعد هذا النسيان الكبائر كما في الفتح والزواجر. فيما يتعلق بنسيان القرآن، أولا لابد أن نعلم أيها الإخوة أن نسيان القرآن له سببان. السبب الأول ما تقتضيه طبيعة الإنسان، فهذا لا يعاب عليه العبد، لأن هذا من طبيعته أنه ينسى. يقول صلى الله عليه وسلم: يرحم الله فلان ذكرني آية كنت أنسيتها، فالنسيان الطبيعي الذي يحصل للعبد فهذا لا يؤاخذ عليه. والسبب الثاني: نسيان القرآن ما يقتضيه الإعراض عن تلاوته وتدبره والعمل به، فهذا يؤاخذ عليه العبد، لأن هذا فيه نوع إعراض وعدم مبالاة بالقرآن. ولا شك أيها الإخوة أن من أسباب نسيان القرآن التي تجعل العبد يعرض عن تلاوته وعن تدبره وعن العمل به الذنوب والمعاصي. هذه أكبر أسباب نسيان القرآن كما قال بعض السلف، ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه، إلا بذنب أحدثه، لأن الله يقول وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم. ونسيان القرآن من أعظم المصائب، نسيان القرآن من أعظم المصائب. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعاهده وكثرة تلاوته وترجيله حتى يثبت عند الإنسان. لكن إذا حرص العبد على تلاوته وتدبره والعمل به لكن أنسي، فهذا لا يؤاخذ عليه. لكن أن يعرض عن ذلك، يعرض عن تلاوته، يعرض عن تدبره، يعرض عن العمل به، فهذا يدل على عدم المبالاه، فلذلك يؤاخذ في هذه الحال. طيب إذا أوخذ فهذا النسيان هل يكون كبيرا؟ ما ذكر الشيخ هنا وعد هذا النسيان من الكبائر. الذين قالوا بأن هذا النسيان من الكبائر قولهم هذا مبني على حديثين، مبني على حديثين. الحديث الأول وهو ما أورده المؤلف رحمه الله، عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن يؤتيها رجل ثم نسيها. قالوا فهذا دليل على أنه كبيرة من الكبائر. ولكن هذا الحديث الذي أورده المؤلف حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضعفه غير واحد من أهل العلم. واستدلوا أيضا بحديث آخر جاء فيه أن من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة أجدم، وهذا أيضا حديث ضعيف. ولذلك قال أهل العلم بأن ما ورد من الوعيد في نسيان ما قد حفظ، ما قد حفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحديث الوارد في النسيان لم يثبت فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن الأمر كما تقدم بيانه، إن كان نسيان القرآن الذي هو طبيعة للإنسان فهذا لا يؤاخذ عليه، يحرص على التلاوة، يحرص على التدبر، يحرص على العمل، لكن ينسى، فمثل هذا لا يؤاخذ عليه. لكن الذي لا يبالي بالقرآن فيعرض عنه قراءة وتدبرا وعملا فهذا لا شك أنه يؤاخذ وأنه واقع في هذا الذنب. يقول أبو العالية رحمه الله كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه. وهذا الأثر عن أبو العالية يقول فيه الحافظ إسناده جيد، أبو العالية من أئمة التابعين، من أئمة التابعين. لذلك سلفنا الصالح كانوا يعدون ذلك من أعظم الذنب، يعدون ذلك من أعظم الذنب. وصل الوقت، إذن فلعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله ما تبقى في درس الغد بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.